Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Ala alihi ve sahbihi ve men ittaba ve sara ala nehji ve iktifa etharahu ila yevmiddin. Amma ba'd. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن أول من صنف في الصحيح المجرد. الأول من صنف في الصحيح المجرد، وقلنا أن ثم خلاف بين العلماء في مسألة ابتداء التصنيف في الصحيح. هل أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري، أم أن هناك من سبق البخاري رحمه الله تعالى بالتصنيف؟ أول من جمع فجمهور المحدثين على أن أول من جمع هو البخاري رحمه الله. أول إيه؟ أول من صنف الصحيح. الصحيح؟ الصحيح المجرد. أول من صنف الصحيح المجرد هو البخاري رحمه الله. وقال علي الدين مولى الطائي صاحب الأحكام أن أول من صاحب أحكام أحكام الأحكام ده مين؟ من هو صاحب أحكام الأحكام؟ في اثنين أحكام الأحكام، أحكام الأحكام ابن حزم في أصوله، في أحكام الأحكام ثاني في الفقه، في شرح، في شرح العمدة، أقصد عمدة الأحكام ليس عمدة الفقه. هو صنف الكتاب العمدة لكن من شرحه؟ الدق العيد. الدق العيد مستفاد. وقال إن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام مالك. وقال إذا اعترضتم وقلتم إن في كتاب مالك بلاغات فكذلك في كتاب البخاري معلقات. جزاك الله خير. إذن علي الدين الغلطاي رحمه الله تعالى وهو تلميذ من أظهر مشايخه ومع ذلك تكلم فيه؟ ها؟ لابد من حفظ الرجال والطبقات والكتب. لا لا لا، تعال فوق خالص، داخل القرن تحت، في القرن الخامس تقريبا، في القرن الخامس. ها؟ من شيخه صاحب كتاب تهذيب الكمال، هذا طول المزي، حافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. طيب، أبي الحجاج المزي صاهره أحد المحدثين، مين؟ من جوز بنته فلان المشهور ابن كثير رحمه الله تعالى، ويلقب بأبي الفداء، واسمه إسماعيل، صح؟ إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى. طيب، المغلطاي تلميذ أبي الحجاج المزي، ومع ذلك تكلم في شيخي في كتابه الإكمال. له كتاب اسمه الإكمال على تهذيب الكمال. ففي هذا الكتاب انتقد على أبي الحجاج المزي بعض الرواة، يعني طريقته في الكتاب أن يأتي بالراوي ثم يقول وقد ذكر شيخنا أن من روى عنه فلان وفلان، وقد وقفت على فلان ووقفت على فلان، ويأتي ببعض الرواة زائدين على من وقف عليهم أبي الحجاج المزي. الفائدة ما هي الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أن الراوي قد يكون مجهولا جهالة عين، فيأتي براو يروى عنه اثنين فأكثر، ينتقل الجهالة إليه الحال. وقد يكون مجهولا جهالة حال، فيأتي براو يروي عنه ويكون موثقا، فينتقل من جهالة الحال إلى أن يكون معروفا، يبقى بقى صدوق مثلا أو حسن حال أو مقبول، ينتقل إلى القبول. ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التهذيب الذي هذب فيه كتاب أبي الحجاج المزي انتقد مغلطاي في كثير مما انتقد فيه هو شيخه اللي هو مين؟ المزي. وقال أن معظم ما انتقد فيه أبي الحجاج المزي هي أوهام، معظمها إيه؟ معظمها أوهام. والإمام المزي رحمه الله تعالى كان إليه المنتهى في الإتقان والحفظ. تعرفون أن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لعله يأتي معنا في هذا الكتاب، الحافظ ابن كثير قال ربما يحدثنا الشيخ، أو ربما يقرأ بعضهم على الشيخ وهو ينعس، بينعس بينام. حتى نقول أنه قد نام، فإذا أخطأ صوب له الخطأ، هو بينعس، فإذا أخطأ صوب له الخطأ. فسبحان الله، كان موجود في بعض المحدثين كان ربما يقرأ عليه واحد واثنان وثلاثة، يقرأ عليه أكثر من واحد في آن واحد، يستمع إلى هذا ويصحح ويستمع إلى هذا ويصحح. وقفت أنا على أكثر من ترجمة في سير أعلام النبلاء لجماعة من القراء، كذلك من القراء، القراء القرآن يعني، كانوا كذا يفعلون ذلك، ربما يقرأ عليه طالب وطالبين وثلاثة. وأعلم أن بعض المعاصرين من القراء ربما كان يقرأ عليه التلميذ وهو نام، ينام تماما. يعني حدثنا بعض مشايخنا أن شيخه كان من القراء المشهورين، قال كنت أقرأ عليه وهو نائم، سنه كبير ونايم، نايم نايم نعسان، وأقول فأنا أقرأ وخلاص، يعني لا أحب أن أنقض الشيخ، خلاص سبته فأقرأ. فإذا أخطأت أو وقعت في لحن ردني، هو نايم ويسمع له غطير. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. علاء الدين والطائي كما قال أخونا انتقد على من قال، على ابن الصلاح، أنه قال أن أول من صنف في الصحيح من؟ البخاري بمالك، ثم بين العلة. إذا كنتم بتقولوا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده بلاغات يعني منقطعات، فكذلك في صحيح الإمام البخاري كذلك. طيب، بما أجاب الحافظ رحمه الله تعالى، بما أجاب الحافظ على هذه الشبهة؟ من يذكر إخوان؟ لم يجعلها على شرط، على شرط. يبقى المعلقات، ايه هي اول المعلقات؟ ايه هي عباره المعلقات؟ عباره عن ايه؟ هي عباره الشيخ عن شيخ شيخين، اسقاط الوسط بيسقط وسط الوسط، تكون يا راوي او اثنين او ثلاثه، صح؟ او تكون جل الاسناد، ممكن يكون جل الاسناد، يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مباشره. طيب، دي المعلقات، صحيح. المعلقات في صحيح البخاري لها اوجه، على اوجه المعلقات في صحيح البخاري على اوجه. ها، من يذكر لي اوجه المعلقات؟ انتظر. اما انه اعبر في مكان وصلاه في مكان اخر، في كتابه، في كتابه، ايوه. واما انه ذكر الشواهد والمتابعات، وإما أنه ذكرت تمام. إما هذه ثلاثة أمور من أجلها، أو أحياناً الإمام البخاري يذكر المعلقات على هذه الصور، على هذه الصور. وقد وسم كتابه بالصحيح المسند المتصل برواية العدل عن العدل، هكذا وسمه الإمام البخاري ورحمه الله تعالى. فإذا وسم كتابه بالصحيح المسند، المسند المتصل المرفوع، صح؟ المسند المتصل المرفوع بالصحيح المسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج بقوله الصحيح الضعيف، بقوله المسند غير إيه؟ المسند غير المسند، زي إيه؟ المنقطع والمعلق وكل أنواع الانقطاعات التي تكون في الإسناد، من فوق من تحت في أي مكان من الإسناد، خلاص؟ إذا هذه ليست على شرطه. فالسؤال ها هنا لك، إذا لم تكن على شرطه فلماذا أخرجها في كتابه؟ قد يقول قائل، طب لماذا أخرجها في كتابه؟ أخونا أجاب في طيات كلامه على هذا السؤال، أنه كان يستخدمها عنوانا للباب. تمام، من هذه الصورة أنه قد يعتمدها أو يجعلها عنوانا للباب، أو قد يصورها في مكان آخر. لماذا؟ إذا لماذا أوراها في مكان منقطع ثم يصورها؟ استشهاد للباب، استشهاد للباب، أو ترجمة للباب الذي دي ترجمة للباب هذه التي ذكرها أخوني. طيب، أحيانا اختصار، يبقى إذن ربما يختصر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. البخاري صنف الأحاديث في كتابه، فعمل فيه قطعها، يعني قطعها، يعني ربما يأخذ الحديث الواحدة فيقسمه إلى أربعة أو إلى خمسة أو إلى عشرة أحاديث، حديث واحد، فيقتصر أحيانا على محل الشاهد في موطن، وأحيانا يسوق الحديث كله، أحيانا يسوق الحديث كله في موطن بغير سند معلق، ثم يسوق الحديث أو يسوق موطن الشاهد في مكان آخر مسندا. طب ليه؟ من باب ليه؟ الاختصار، من باب الاختصار. وباقي المعلقات بتكون في الشواهد والمتابعات، والشواهد والمتابعات غالبا ليست على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك البخاري روى في الشواهد والمتابعات عن بعض الضعفاء، روى عن إيه؟ عن بعض الضعفاء، فروى عن قرابة 80 ممن روى عنهم، ممن تفرد الإمام البخاري عنهم. الإمام البخاري تفرد بجمع من الرجال، والإمام مسلم تفرد بجمع من الرجال، الإمام البخاري تفرد بقرابة 400 أو أزيد، 435 تقريبا، ماشي. تفرد بهؤلاء الرجال، منهم ممن تفرد بالرواية عنهم روى عن قرابة 80 فيهم ضعف. الإمام مسلم رحمه الله تعالى تفرد عن قرابة 600 كام؟ 600 روى تقريبا، ده تفرد، تفرد بالرواية عنه. الضعفاء فيهم قرابة 180 يعني 160 يعني ضعف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك ما احنا بنقول أن كتاب البخاري أصح من أصح من كتاب الإمام مسلم. تفرد بهم مسلم من الضعفاء، وتفرد بهم من اشترك مع، لا أنا أقول الآن كلامي واضح، أقول هذا تفرد عن، هذا تفرد عن 600 وهذا تفرد ب400. كل واحد معنى كلمة التفرد أي كل واحد منهما تفرد عن الآخر واشترك في جملة كبيرة من الرجال. لا هو متفرد بكام؟ 600 من 600 اللي هو متفرد بهم أصلا 160 ضعفاء. البخاري متفرد عنه بكام؟ بحوالي 400. الضعفاء فيهم كام؟ 80. يبقى مين الأكثر؟ فيش رواة ضعفاء اشتركوا فيهم يعني؟ لا هو لا، في اشتركوا أيضا في بعض الضعفاء، اشتركوا في بعض الضعفاء، قصدك كده اشتركوا في بعض الضعفاء، لكن اللي هم تفرضوا عنه عشان احنا نقدر نوضح ونبين أيهما أقوى بنشوف اللي هو تفرد عنه، ثم ننظر الضعفاء في من تفرد عنه. وإلا فالقدر المشترك سبحان الله وبركاته، القدر المشترك خارج إيه؟ خارج الحسابات، لأنه هو ده إذا مثلا اشتركوا في راوي يبقى بتشيله خالص، خارج الترجيح يا شيخ. خارج الترجيح، أيوه خارج الترجيح. طيب يا أخوان خلاص، يبقى عرفنا أن أول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم تكلمنا عن شرط الإمام البخاري، في إشكال في شرط الإمام البخاري؟ تكلمنا عن شرط الإمام البخاري وفيه شيء من الصعوبة. الأسبوع الماضي تكلمنا عن شرط الإمام البخاري، فسنضيع الدرس اليوم في شرط الإمام البخاري مرة ثانية. مين هيقول شرط الإمام البخاري؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله تعالى له شرط في الرواة، في الرواية كذلك. الإمام مسلم رحمه الله تعالى له شرط كذلك. ما هو شرط الإمام مسلم؟ اللقي والمواصلة. مجرد إيه؟ إذا قلت لي اللقيا فتقصد بذلك الثبوت، فاحترس في كلامي. لو قلت إذا قلت، بس ركز معي، ركز معي، كن دقيقا في ألفاظك. إذا قلت لي اللقيا في الامتحان سأحسبها كأنها إيه؟ كان قلت ثبوت اللقاء، وهو يقول بإيه؟ إمكانية إيه؟ اللقاء، ليس بثبوت اللقاء. ولذلك هم يعبرون، يقول الإمام البخاري يرى اللقاء، يرى إيه؟ اللقاء. يعني إيه؟ ثبوت، يعني ثبوت اللقاء، لا بد أن يثبت اللقاء. ولذلك الإمام زكريا الأنصاري وهو من تلامذة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وله شرح على منظومة شيخه العراقي اللي هي الألفية، قال أما قوله اللقيا أي ثبوت اللقاء، فخذ هذه فائدة. ماشي يا أخوانا؟ طيب تفضل كمان. الإمام البخاري يشترط اللقيا والمعصرة، الإمام المسلم يشترط المعصرة. وإمكانية، لابد من إمكانية إيه؟ إمكانية اللقاء. طيب أيهما شرطه أشد؟ البخاري أشد. لماذا؟ لأنه اشترط اللقيا، يعني لازم اللقاء ثبوت. يعني إيه ثبوت؟ يعني يلقى ويحدث عنه، يحدث عنه، ثم بعد ذلك معنى شرط البخاري هو ثبوت السماع، أن الراوي يصرح السماع بقوله حدثنا أو سمعنا. والحال الثاني أنه يذكر في أحد رواياته أنه قابل شيخه أو تحدث معه. فبمجرد هذا لو قال الراوي أنت تقول و ولا أو أو أو في فرق طبعا. هنا الواو تكون المصاحبة وهو عاطفا أو. لكن هنا أو ماشي يكون صفة أو ذكر الراوي بعد ذلك عنه أو قال يقبل حديثه يقبل حديثه عند البخاري. طب عند مسلم عند مسلم ها يكون في عمر ولا او لا والله اسمع يا اخي لم يلتقي به او لا مش لم يلتقي لم يثبت عندنا لم يثبت في فرق لم يلتقي. لو قلت لم يلتقي برضه عايزكم عشان يكون في احترازات في الكلام انا يعني اهل الحديث معروف.